نمهد عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينهم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء أناس وأموالهم، ولكن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. فالحقوق تثبت بالبينة كما قال ربنا عز وجل أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك يقول القائل والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. والله تبارك وتعالى قد أمر بالإشهاد في المعاملات وأشهدوا إذا تبايعت وأقيموا الشهادة لله، وقال ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، إذا ما دعوا للشهادة لتحملها، ونهاهم عن كتمانها ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فالشهادة إن كانت بحق أثبتت الحقوق لأصحابها، وإن كانت بغير حق ضيعت الحقوق وجعلت الظالم مظلوما والمظلوم ظالما. لذلك أمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يقيموا الشهادة لله لا لأي شيء آخر، ولا يحملهم حب قوم على أن يشهدوا لهم ولا يشهدوا عليهم، ولا يحملهم بغض قوم على أن يشهدوا عليهم ولا يشهدوا لهم. قال في الآية الأولى من هذا السياق: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وقال في المائدة: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. فلا يحملك حب إنسان على أن تشهد له بغير الحق، ولا يحملك بغض إنسان آخر على ألا تشهد له لأنك تبغضه، بل عليك كمؤمن أن تقيم الشهادة لله بالقسط وبالعدل، تشهد بالحق ولو على نفسك أو أبويك أو أقاربك، وتشهد بالحق ولو لأعدائك. لا يحملك حب قوم على ألا تشهد عليهم، ولا يحملك بغض قوم على أن تشهد على ألا تشهد لهم. أد الشهادة لله بما سمعت وبما رأيت وبما علمت، وليكن ما يكن بعد ذلك. أقم الشهادة لله ولا تحابي غنيا لغناه، ولا ترحم فقيرا لفقره. فلو كان الحق على الفقير للغني فاشهد بالحق، ولو كان الحق للغني على الفقير، وإن كان العكس فاشهد. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. لا تشهد للغني لغناه مجاملة ومحاباة، ولا تشهد الفقير رحمة به وشفقة عليه. الفقير ده عليه 1000 جنيه لواحد غني، تقول يعني الغني ده يعني ايه؟ يعني لو ما خدش 1000 جنيه هتضره في ايه؟ ده رجل فقير مش قادر يسد. تعال انت شهدت حضرت لما فلان ده اخد 1000 جنيه من فلان، يقول ما خدتش. ترحم الايه؟ ترحم الفقير، ترحم الفقير. يعني ده رجل غني، ايه يعني لو ما خدش 1000 جنيه ما يسامحه يا اخي؟ لا، ان يكن غنيا او فقيرا فالله أولى بهما. لا تحابي الغني لغناه، ولا ترحم الفقير لفقره. اشهد الحق ومالكش دعوة بالنتائج، أدي ما سمعت وأدي ما رأيت، ولا تغير ولا تبدل في الأقوال، والله أولى بالناس جميعا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. اشهد بالحق ولو كان الحق سيثبت عليك أنت، ولو على والديك، ولو على أقاربك، إخواتك وأعمامك وأخوالك وخالاتك. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. فلا تتبعوا الهوى، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، فإن اتباع الهوى يصرف الإنسان عن العدل والقسط إلى الظلم والجور. ولذلك قال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ولا تتبع الهوى أن تعدلوا، أي لألا تعدلوا، لأنك إذا اتبعت الهوى مش هتعدل، هتميل مع الهوى، هتميل مع الهوى. تشوف انت هواك مع مين وهتميل معاه، هتغير أقوالك، هتغير شهادتك حسب هواك. فلا تتبع الهوى أن تعدلوا، أي لألا تعدلوا. يبين الله لكم أن تضلوا، أي لألا تضلوا. فلا تتبع الهوى ليه؟ لماذا ينهانا ربنا عن اتباع الهوى؟ لأنك إذا اتبعت الهوى عدلت عن الحق، ملت إلى الجور والظلم. فلا تتبع الهوى أن تعدلوا. وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. لي اللسان بالكلام، المراد منه تغيير الأقوال في الشهادة. إن تلو ألسنتكم بالكلام وتغيروا الأقوال فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وإن تعرضوا عن الشهادة وتأبوا أن تؤدوها فإن الله كان بما تعملون خبيرا. إذا شهدت وغيرت في الأقوال الله بك عليم، وإذا هربت من الشهادة وليس هناك من يشهد غيرك ضيعت الحقوق، فالله بما تعمل خبير وسيجزيك. إبا ولا تكتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ثم إذا شهد اشهد بالحق وبالعدل وبالقسط، لا تجامل ولا تحابي ولا تغير أقوالك، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم لأصحابه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس ثم قال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. فما زال يكرره حتى قالوا: ليته سكت. شهادة الزور اتباع للهوى، تغيير للأقوال، وتضيع للحقوق، وأمثلتها كثيرة وهي واضحة جلية. ومن أخطرها إعلام الوراثة، إعلام الوراثة. واحد عايز يطلع إعلام وراثة، وعايز يضيع حق أختي من الأخوات، أو عم من العمات، أو عم من الأعمام. يقوم إعلام الوراثة: مين فلان وفلان وفلان، ويسكت عن الآخرين. تعال هات اثنين اشهدوا من الرجل مات وسمين فبا فلان وفلان. بس ما رضاش يسجل فلان وفلانة، ضيع حقوقهم. هذا تغيير لدين الله، مخالفة لما أمر الله به: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. إن يكن المشهود عليه غنيا لا تجامله لغنى، وإن يكن المشهود عليه فقيرا لا تجامله لفقره. الله أولى بالغني وأولى بالفقير. ولا تلوي لسانك بالكلام عشان تغير الحقائق والأقوال. وإذا تعينت عليك الشهادة ما يصحش تهرب، لأن هروبك وليس هناك من يشهد غيرك سيضيع الحقوق. فإن الله كان بما تعملون خبيرا، ومقتضى خبرته بعملكم أن يجزيكم بها. ثم أمر الله سبحانه وتعالى عباده والمؤمنين بالإيمان: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. فناداهم بلقب الإيمان وأمرهم بالإيمان. قال العلماء: الأمر من الآمر، إن كان المأمور غير مؤتمر بهذا الأمر يبقى المقصود أن يفعل ما أمر به، وإن كان المأمور مؤتمرا بالأمر الذي أمر به يبقى المقصود دوامه على فعله. أما تقول لواحد صلي، إذا كان يقول صلي أو بيصليش يبقى أنت بتقول له إيه؟ حافظ على الصلاة. وإذا كان بيصلي يبقى أنت بتوصيه إنه خليه إيه؟ محافظ على الصلاة. يقول تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا. أهل الكتاب لم يؤمنوا بالقرآن، فلما ربنا يقول لهم آمنوا بما نزلنا يبقى يأمرهم بالإيه؟ بالإيمان. ولما يقول للمؤمنين آمنوا يبقى يأمرهم بالإيه؟ بالثبات على الإيمان. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، دوموا على الإيمان، اثبتوا على الإيمان، استزيدوا من الإيمان. آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والقرآن الكريم، والكتاب الذي أنزل من قبل كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى. آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فهذه حقيقة الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا تفرق بين أحد من الرسل، وتؤمن باليوم الآخر وبالقدر. آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسول القرآن والكتاب الذي أنزل من قبل، كل الكتب السابقة التي أشار إليها ربنا في قوله: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فرق الله تبارك وتعالى بين القرآن وما سبق من الكتب، قال آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل، ثم قال والكتاب الذي أنزل. الكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. القرآن أتى بنزل، والكتاب السابق أتى بأنزل، والفرق بينهما إلى كيفية التنزيل. فالقرآن نزل مفرقا، والكتب السابقة نزلت جملة واحدة. فالله أنزل الكتب السابقة مرة واحدة، أما القرآن الله إيه؟ نزله متفرقا على مدار 23 سنة. آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ليس المراد الكفر بهذه الجملة، لا يكون قد ضل ضلالا بعيدا إلا إذا كفر بهذه الجملة، يعني لو آمن ببعضها وكفر ببعضها مش ضل، لا. ومن يكفر بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن يكفر بملائكة قد ضل ضلالا بعيدا، من يكفر برسول من الرسل فقد ضل ضلالا بعيدا، من يكفر بكتاب من الكتب فقد ضل ضلالا بعيدا، من يكفر باليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. والمراد من وصف الضلال بالبعد ان الانسان لما بيبعد قوي بيبقى صعب ايه؟ بيبقى صعب يرجع. الانسان لما بيبعد جامد بيبقى صعب يرجع، لكن لما بيتوه شوية كده يبقى قريب ممكن ايه؟ اي حد ينادى عليه يسمعه ارجع. لكن اللي يبعد ضل ضل بعيد هيسمع من ايه؟ وعشان كده ربنا قال ايه؟ اولئك ينادون من مكان بعيد، يعني ما بيصحيش هيسمعه، هيرجع ازاي؟ واحد مشى هناك بعيد مقطع مسافات طويلة مهما تنادى عليه مش هيسمع، وبدا مش هيسمع مش هيرجع. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله والآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، يعني لا يرجى له الهدى لأنه قد ضل ضلالا بعيدا. ثم توعد الله تبارك وتعالى المذبذبين المترددين. النهاردة مؤمن، بكرة كافر، الصبح مؤمن، المساء كافر. إن الذين آمنوا ثم كفر ثم آمنوا ثم كفر، وكانت النتيجة في الآخر ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. سبق في آل عمران قول ربنا عز وجل كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وقد قلنا في سبب نزولها أن رجلا كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فارتد وهرب ولحق المشركين، ثم إنه ندم على ذلك فأرسل إلى إخواني سألوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لي من توبة؟ لو رجعت إلى الرسول يقبلني تاني ربنا يتوب علي. فنزلت لك كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم بينات، وبعدين توعدهم وبعدين فتح لهم باب التوبة إلا الذين تابوا، إلا الذين تابوا، ففتح لهم باب التوبة. فأرسلوا بالآيات إلى الرجل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم تائبا وحسن توبته وحسن إسلامه. لكن هنا هؤلاء الذين ارتدوا ما تابوا، ده آمنوا وبعدين ارتدوا وبعدين آمنوا وبعدين ارتدوا وفي الآخر ثم ازدادوا ايه؟ كفرا. فعشان كده قال لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم ايه؟ لأنهم ما تابوش اهو، لأنهم ايه ما تابوش، ده ازدادوا كفرة، كانت آخر مرحلة ازدادوا ايه، ازدادوا كفرة. فهؤلاء لم يكن الله يغفر لهم، أولئك جزاؤهم من عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لكن الاستثناء في آل عمران هو هنا نفسه برضه، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فلو تكررت الردة والعياذ بالله من إنسان، لكن كانت النهاية رجوع إلى الدين واستقامة عليه وحسن توبة وإخلاص لله، فهو داخل في قول إلا الذين إيه تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. لكن الذي يؤمن ويرتد ويؤمن ويرتد والنتيجة ثم زاد كفرا، هذا لم يكن الله ليغفر لهم ولا لديهم سبيلا. فأمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بالثبات على الإيمان، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، ثم حذرهم من الردة في هذا الوعيد، ثم تحدث الله تبارك وتعالى عن المنافقين وجزائهم. والمراد بالمنافقين هنا الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، فهذا النفاق الأكبر، نفاق الاعتقاد، أن يقول الإنسان بلسان ما ليس في قلبه، كما تحدث الله تعالى عنهم في أول البقرة، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وكما قال في أول السورة السماء باسم سورة المنافقين، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول الله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هذا هو النفاق الأكبر، نفاق الاعتقاد، أن يظهر إنسان الإسلام ويبطن الكفر. يقول تعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. البشارة هنا سميت بشارة وهي في الحقيقة ليست كذلك، لأن الأصل في البشارة الخبر الذي يسر الإنسان فيظهر أثر سروره على بشرته، تبقى قاعد كده وبعد يقول لك إيه ابنك نجح، تلاقي وشك ضحك وظهر أثر الفرح والسرور على إيه على وجهك، ظهر الأثر على بشرتك، فسمي هذا الخبر إيه بشارة. فالأصل في البشارة أنها تكون بما يسر الإنسان. والعذاب أما يخبر الإنسان بأن حكم عليه بالسجن هذا لا يفرح ولا يسر، فكيف إذا بلغ بأن حكم عليه بالنار؟ فالبشارة هنا جاءت من باب التهكم والسخرية، باب التهكم والسخرية. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، قال في موضع آخر فبشرهم بعذاب أليم. بشر المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر بأن لهم عذابا أليما. ثم ذكر بعض صفاتهم، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. من صفات المنافقين موالاة الكافرين، من صفات المنافقين موالاة الكافرين، كما قال في سورة بني النضير سورة الحشر، ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. وكما قال في سورة المائدة بعدما نهى المؤمنين عن موالاة الكافرين، قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولوا منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم قال تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض اللي هم المنافقين، مرض مرض النفاق، كما في البقرة في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فلما نهى عن موالاة اليهود والنصارى بيّن موقف المنافقين من النهي ده، أما المؤمنون فقد انتهوا بفضل الله عز وجل، أما المؤمنون فقد انتهوا، وأما المنافقون فالله يقول فترى الذين في قلوب مرض يسارعون فيهم، يسارعون في موالاة المنافقين. يا جماعة مش انتم مسلمين؟ لماذا توالون الكافرين وقد نهاكم الله عن موالاتهم؟ يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. دول القوة العظمى، دول أصحاب الرأي والكلمة. هو حد دلوقتي بيقدر بيعمل حاجة بدونهم؟ ده الصغيرة والكبيرة هم بأمرهم يسارعون فيهم. يقول نخشى إن قطعناهم ولم نوالهم أن تصيبنا دائرة، فحابين إيه بنخش في عبهم يعني علشان نأمن نفسنا. القوة العظمى نتولوهم ليه؟ عشان نأمن نفسنا من الدوائر. قال فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عندي فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. هنا يقول إيه بقى؟ الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ليه؟ لماذا يتولى المنافقون الكافرين دون المؤمنين؟ أيبتغون عندهم العزة؟ يطلبون بموالاة الكافرين العزة والسيادة والمجد والتمكين في الأرض؟ فإن العزة لله جميعا، مش لقوى الكفر والبغي والطغيان. العزة لله، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، يعني فليطلبها من الله، لأن الله إيه هو العزيز وبيد العزة. الله هو العزيز وبيد العزة، يعز من يشاء ويذل من يشاء. فلماذا يتولى المنافقون الكافرين دون المؤمنين؟ أيبتغون عندهم العزة؟ لقد أخطأوا وضلوا الطريق، فإن العزة لله جميعا. ثم قال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقد نزل عليكم في الكتاب، ما هو المنزل قبل ذلك؟ في سورة الأنعام، النساء مدنية والأنعام مكية. قال الله في الأنعام وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فالله تعالى في المدينة يذكر المؤمنين بما أمرهم به في مكة، وقد نزل عليكم في الكتاب. انتوا نسيتوا ليه لما راحوا بقى المدينة، وفي المدينة الايه اليهود واختلطوا بيهم وصاروا يجالسوهم، قالوا الله هو انتوا نسيتوا ربنا قال لكم ايه في مكة؟ وقد نزل عليكم في الكتاب، يعني في مكة في الأنعام، أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. يبقى هذه الآية ينهى الله تعالى فيها المؤمنين عن الجلوس في مجلس يكفر فيه بآيات الله ويستهزأ فيه بآيات الله. تقعد مع جماعة بيستهزأوا بالدين، ما صحش تقعد معاهم. تقعد مع جماعة يرتكبون محرما، ما يصحش تقعد معاهم. تقعد مع جماعة بيفعلوا محرم، ما يصحش تقعد معاهم. على اختلاف أنواع الأقوال والأفعال المحرم، يعني جماعة قاعدين بيلعبوا طاولة، ما يصحش تقعد معاهم. جماعة قاعدين بيلعبوا كوتشينة، ما يصحش تقعد معاهم. جماعة قاعدين بيجيبوا سيرة الناس وبيغتابوا الناس، ما يصحش تقعد معاه. جماعة قاعدين يغتابوا المشايخ الدجول واللحى والنسوان المنقبة والمخمرة وبيستهزأوا بهم، ما يصحش تقعد معاه. فرح في صالة في نادي كله طبل وزمر ورقص، ما يصحش تقعد معاه. جماعة بيشربوا خمر، ما يصحش تقعد معاه. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير. يعني لو كنت قاعد ونهيتهم فانتهوا استمر، وإن لم ينتهوا لازم تجوا. ألم تسمع قوله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره؟ إما أنت هتبقى قاعد كده وخلاص. المصيف والحر النهاردة ما شاء الله الحرارة فوق 30، وبكرة العيال ياخد اجازة بقى يروح المصيف على البحر كده، يقول أنا أسبوع على البحر. يقول لك احنا مالناش دعوة بالناس، احنا بنروحوا كده ناخد ركن، النسوان قاعدة بالنقاب واحنا قاعدين بهدومنا بس، يعني كده هو اللي عالنا يعني روحوا على العيال، العيال مكبوتة لازم يفسحوا العيال يغيروا جو كده بعد سنة دراسية كاملة، اللي عايزين يغيروا جو ناخدهم يطلعوا على البحر. البحر ده عليه ايه؟ نسوان كما ولدتهم امهاتهم، ورجال كذلك كما ولدتهم امهاتهم، ومنكرات وفسوق وعصيان، تقول انت في المكان ده ازاي؟ وقيس بالمثال يتضح المقال. كل مكان يعصى فيه الله سواء كانت المعصية كفرا او دون الكفر، المسلم منهي ان يجلس فيه. طب ليه؟ انا مالي ومالهم، انا في حال وما في حال. قال لك لا، انكم اذا مثلهم. ما تقعد في مكان في معصية حتى لو ما اشتركتش انت مثلهم في الايه؟ مش انت المنهي عن الرضا بالكفر والرضا بالفسوق والعصيان؟ طب قاعد ليه بقى؟ يعني انت قاعد كده وتنتهك حرمات الله وانت قاعد وتقول الله انا حامل ايه؟ ما مش قادر اغير حاجه. جو مش قادر تغير، جو. لكن تبعد، انكم اذا مثله. ولذلك اتي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بقوم شربوا الخمر، قال اجلدوهم اقيموا عليهم حد السكر. قالوا فيهم فلان كان صائما، قال به فابدأوا الصيام ده. ايش قعدوا؟ قد قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة تدار عليها الخمر. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم إيه؟ جميعا. الناس ثلاثة أصناف كما ذكرهم رب العالمين في سورة البقرة: المتقين، الكافرين، المنافقين. إن الله جامع المنافقين والكافرين فين؟ في جهنم جميعا. يبقى فضل المتقين فين؟ في جنات النعيم بس. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. طب أيهم أشد عذابا، الكافرون أم المنافقون؟ المنافقون أشد عذاب، كلهم في النار بس المنافقون أشد عذاب، كما سيأتي في الآية: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. والدرك الأسفل أشد النار إيه؟ عذاب. والنار دركات بعضها أسفل من بعض، كل ما تعلى يخف العذاب وكل ما تنزل يشتد العذاب. فالله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، إلا أن المنافقين أشد عذابا ليلا لأنهم في الدرك الأسفل من النار. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. يبقى من صفات المنافقين موالاة الكافرين، ومن صفات المنافقين حب هزيمة المؤمنين ونصر الكافرين. المنافق قلبه مع مين؟ مع الكافرين، ظاهره مع المسلمين، فهو يفرح جدا بانتصار الكافرين ويحزن لانتصار المؤمنين. الذين يتربصون بكم، يقعدوا كده. طبعا انتوا عارفين هما ايه؟ ما بيطلعوش المعركة، ايه ده هما بايه؟ ساعة ما ينادى الجهاد يتخلفون ويعتذرون ويختلقون الاعضال للتخلف، وبعدين يا ريتهم يقعدوا لوحدهم، لا يدعون الناس الى الايه؟ الى التخلف كمان. وبعدين لما يقعدوا بقى ايه؟ تتبعوا الاخبار، ايه اللي حصل؟ مين اللي انتصر؟ من اللي غلب ومن اللي اتغلب؟ الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. يعني إيه؟ بيلعبوا على الجهتين. إذا نصر الله المؤمنين ورجعوا منتصر يقولوا ادونا بقى الغنائم، مش احنا اخوانكم؟ ها؟ ألم نكن معكم؟ ادونا من الغنائم. وإن كانت الدولة الكافرين رحلهم، ادونا من اللي خدتوه، مش احنا كنا بنخذل المؤمنين عن الخروج لقتالكم؟ مش كنا بنقول لكم على اسرارهم؟ مش احنا اللي دلناكم على مواضع الضعف فيهم حتى تمكنتم منهم؟ الم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين؟ لكن خلي بالك هنا من تفريق رب العالمين في قوله فان كان لكم فتح من الله وان كان للكافرين ايه نصيب، فسمى انتصار المؤمنين ايه فتحا وسمى انتصار الكافرين ايه نصيبا، وفرق بين الفتح والايه والنصيب. فالفتح للمؤمنين، اما ما يناله الكافرون المؤمنين فهذا نصيب، نصيب يعني حدث صغيره كده، ها قدر قدره الله تعالى لحكمه، لكن ليس فتحا ولا ايه ولا نصرا، ليس فتحا ولا نصرا، انما هو نصيب. وعشان كده سبق ونحن نتكلم قديما في غزوة الأحد كما جاءت في سورة آل عمران قلنا أن المسلمين لم ينتصروا في أحد، لم ينتصروا في معركة كما انتصروا في إيه؟ في أحد. وكان ابن عباس يقسم أن الله نصر رسوله في أحد ويقول لي كذبني يجي وأنا أوري له الدليل. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه تستأصلونهم. فكان ابن عباس يقسم بالله أن الله ما نصر رسوله في موطن كما نصر موح، فهذا فتح نصر. ما ينال المشركون هذا نصيب مقدر لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. فمن صفات المنافقين موالاة الكافرين، فرحهم بهزيمة المسلمين، فرحهم بانتصار الكافرين الذين يتربصون بكم. فإن كان لكم فتح من قال ألم نكن معكم الدونة شحن أخوانكم، وإن كان كافر نصير قال ألم استحوذ عليكم من معكم منين، فالله يحكم بينكم يوم القيامة. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إن الكافرين ربنا يسلطهم على المسلمين جميعا كده، ويكون كل المؤمنين تحت ولاية الكافرين وسلطان الكافرين، ده مستحيل مستحيل. الكافرين ربنا يديلهم نصيب كده، ياخدوا حتة أرض من هنا حتة أرض من هنا، ها يأسروا كم واحد من البلد دي كم واحد من البلد دي، لكن يبقى سلطان المسلمين قائما وراية المسلمين خفاقة بإذن الله، كما قال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين إيه سبيلا. يجي كده العدو يسيطر على كل البلاد ويحتل كل البلاد ويهيمن عليها، ده مستحيل. لكن هو ياخد نصيب كده، ياخد حتة أرض من هنا حتة أرض من هنا، فيش مشكلة، دي حكمة أراد الله، والعاقبة المتقين كما قلنا بالأمس. لكن ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. من صفات المنافقين الكسل في الصلاة، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. لما قالوا إيه لا إله إلا الله، ربنا قال للرسول إيه اقبلهم اقبلهم اعصم دماءهم وايه واموالهم، فظنوا انهم بكده ايه خدعوا رسول الله والمؤمنين، يبقى خدعوا الله. فربنا قال يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم، يخادعون الله وهو ايه خادعهم. من خداع الله لهم انه امر الرسول بقبول ايه ظاهرهم، انتم مؤمنين لا اله الا الله خلاص، انتم اخواننا لكم ما لنا وعليكم ما خلاص، لا تقتلون ولا تستباح دماؤكم. ويوم القيامة يخدعهم الله، يقول الله تعالى أهل الموقف لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، يلا كل جماعة كان يقول إله يروح وراء الإله بتاعه، فكل أمة تمشي وراء إله وتبقى هذه الأمة وفيها إيه منافق المنافقون، يلا جماعة روحوا شوفوا كنت تعبدوا مين، قل لا والله ما كان لا إله غير الله. فيخدعهم الله في أرض الموقف ويعطيهم جميعا مع المؤمنين الصادقين نور، ويقول يلا انتم مؤمنين كنتم موحدين بتعبدوا ربنا ايه، طب خدوا النور اهو ويلا بقى مشوا على الصراط عشان تعدوا تخشوا الايه الجنة. ياخدوا النور المؤمنين في الصف الاولى، المنافقين في الصف الايه المتأخرة، هم في وسط جهنم على الصراط تطفوا ايه انوارهم، ده من خداع الله ايه لهم، ادالهم نور، ادالهم نور فاطمئنوا اطمئنوا. خد بالك يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنا علش. يظنون أن الحلف سينفعهم في الآخرة كما نفعهم في الإيه في الدنيا. والله ربنا ما كنا مشركين، ما كان لم إله غير الله. طيب خلاص ما دمتم مؤمنين موحدين مالكوش غير ربنا، خلاص خدوا يلا نور وعدوا. يمشهم المؤمنين، يجربوا يطلعوا المنافقين وراهم في النص تماما تطفى أنوارهم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. لما أطفئت نور المنافقين ينادونه، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين من انظرونا نقتبس من نوركم. يا جماعة يا اللي ماشيين في النور، النور بتاعنا انطفى، استنوا عشان نمشي في نوركم، انظرونا نقتبس من نورك. قيل باب الاستهزاء برضو والخداع، احنا خدنا النور في هناك، هنا خلاص روحوا هناك تاني هاتوا النور تاني، ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. رجعوا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب. فلما حيل بينهم ينادونهم بقى ألم نكن معكم، ليه حصل فينا كده، ليه تعمل فينا كده، ألم نكن معكم نصلي ونصوم وكذا. قالوا بلى صحيح كنتم معانا بس بظاهركم مش باطنكم، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. هذا من خداع الله لهم في الآخرة. يبقى من خداع الله لهم في الدنيا أن أمر رسوله بقبول ظاهرهم وعصمة دمائهم وأمالهم، فظنوا أن الإيمان أن الإيمان الظاهر ده إيه نفعه. ومن خداع الله لهم في الآخرة ماذا كان من إعطائهم النور ثم يطفئهم في وسط جهنم. إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، وبعدين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يقوم كسلان خمدان نايم نعسان مش نشيط ولا فرحان ولا مسرور كسلان. شفت الواحد كده لما يقوم لحد غصبت عنه اهي مكرى عليه، هم منافقين كده، هم مش جايين يصلوا لله، لا ده جايين غصبت عنهم، عشان كده كانوا بيصلوا بالنهار وما صلوش بالايه بالليل، بيصلوا بالنهار ليه مكشوفين لو غابوا هيعرف انهم منافقين، فبيصلوا بالنهار بالليل بقى العشاء والفجر الدنيا ظلمه وما كانش الجمع من جاد يغيبوا وهم واثقين مفيش حد ايه مفيش حد شايف. فلما كانوا بقى بالنهار يصلوا يقوموا ايه كسالى كسلانين يراؤون الناس يراؤون الناس. فاذا علمت ان من صفات المنافقين انهم يقومون الى الصلاه هم ايه كسالى، يبقى خلي بالك انت بقى كمسلم كمؤمن حق وصدق لما تقوم للصلاه تقوم ايه نشوط كده وحيويه وتقوم فرحان ومسرور وسعيد انك انت هتصلي، شعارك ارحنا بها يا بلال، شعارك وجعلت قره عيني في الصلاه. ما تقومش للصلاه كسلان كده تتشبه بمنافقين. وعشان كده امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي الانسان نشاطه، شاهد ما يكسل يقعد ما يصليش. دخل المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين، حبل كده من عمودين، إيه ده؟ قالوا هذا حبل لزينب تصلي نشاطها، فإذا فترة تعلقت به زينب بتيجي تصلي ودم ما تتعب بقى عشان ما تقعدش وتبطل صلاة إيه تمسك في الحبل. قال حلوه حلو الحبل ده ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فترة فليقعد. طول ما انت فرحان ونشيط كده صلي، كسلت ابعد ما صليش وانت كسلان حتى لا تتشبه بالمنافقين. واذا نعس احدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، ناس كتيرة جدا بتقوم للصلاة كسلانة ومش واخدة بالها ان هذا غلط. الدليل على الكسل اخواننا اللي في الصفين الثلاثة اللي ورا، عندنا 5-6 صفوف، تلاقي الصفين الثلاثة الاولانيين ايه كاملين، وبعدين ايه صف نصه وصف تلته وصف ربعه، كل واحد واقف مش عايز يتمشي شوية نحياد وشوية نحياد. يا جماعة اتموا الصف الاول فالاول، من وصل صفا وصل الله. كل واحد واقف كده ونفسه التاني ايه، ونفسه التاني يمشي وهو واقف. يا راجل اتق الله يا راجل، الصلاة كل ما تتجرب صف من امام افضل لك، فخلي بالك. الكسل في القيام للصلاة ده عنوان المنافقين، ان المنافقين يخادعون الله وخادعهم، اذا قاموا للصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا، مذبذبين بين ذلك بين المؤمنين والايه والكافرين. واذا لقوا الذين امنوا قالوا امن، واذا خلوا الى شياطين قالوا ان معك انما نحن مستهزئون. هم مذبذبين مترددين، شويه هنا وشويه هنا، شويه هنا وشويه هنا، مذبذبين بين ذلك، لا الى هؤلاء ولا الى ايه ولا الى هؤلاء. الم تر الى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا ايه ولا لهم منكم مسلمين ولا من الايه ولا من اليهود، لهم يهود ولا مسلمين، هم منافقين مذبذبين بين ذلك، لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيل. من يضلل الله فلا هادي له، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ثم نهى الله تبارك وتعالى المؤمنين عن موالاة الكافرين، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. الله قد نهاكم عن موالاة الكافرين، فإذا اتخذتموهم أولياء بعد أن نهاكم الله فقد حقت عليكم كلمة الايه العذاب، لأن الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس علي حجة بعد الرسل. فالله نهاكم عن موالاة الكافرين، فإذا توليتموهم فقد قامت عليكم الحجة ولزمتكم كلمة العذاب. فلا تتخذوا أولياء، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ثم فتح الله تبارك وتعالى بفضل وكرمه باب التوبة للمنافقين، كما فتحها للكافرين، وكما فتحها لليهود، وكما فتحها للنصارى. فتح التوبة للمنافقين، قال إلا الذين تابوا، تابوا من النفاق وأصلحوا ما أفسدوا بالإيه؟ بالنفاق، واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، لأن منافق دينه مش إيه؟ مش خالص لله، فعشان يتوب يبقى لابد أن يخلص إيه؟ لله. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. يبقى هما في حال نفاق إيه؟ مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فإذا تابوا انضموا إلى الإيه؟ إلى المؤمنين، وكانوا منهم في الدنيا ومعهم في الإيه؟ في الآخرة، فأولئك مع المؤمنين. وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ثم يختم السياق بقول ربنا عز وجل، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. يعني إن آمنتم بالله وشكرتموه كما أمركم هيعذبكم ليه؟ يعني هو ماذا يريد الله بكم؟ هيعذبكم ليه لو آمنتم وشكرتم؟ لن يعذب إلا من كفر، أما من شكر فإن الله يغفر له ويرحمه ولا يعذبه. ما يفعل الله بعذابكم؟ هو ربنا يعني ماذا يتم له من تعذيب الكافرين؟ هل يشفي صدره بتعذيبهم من غيظ فيه؟ لا. هل يتحقق له نفع بتعذيبهم؟ لا. هل يدفع عن نفسه ضرا؟ لا. هل يأخذ ثأرا؟ لا، علاقة ربنا بالناس مش كده خالص، علاقة ربنا بالناس مش كده خالص. الله لما يعذب الكافر لا يعذبه ليشفي صدره، ولا يعذبه ليأخذ ثأرا، ولا يعذبه ليحقق نفعا، ولا يعذبه ليدفع ضرا. الله هو الغني القوي العزيز الحميد سبحانه وتعالى. فإذا شكرتم الله وآمنتم به فلن يعذبك، فلن يعذبك. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، لكن لو آمنتم وشكرتم لغفر الله لكم وكان الله شاكرا عليما. هذا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.